الله الله الله الله الله

وما

you are.

وقيل يا فلا تسألن ما من معك الله

Thank you. Yeah.

ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما كرمت علينا بالحبه دول تبقى ايه الله يخليك ايوه الله يخليك الله يخليك على الشيخ الله يخليك اعمل معروف انا بطالب لنفسي ولغيري والله تبقى صالح بالنيابه قال سلام ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلم قال سلم يحملها في كل سوق. الله يقويك. قال سلام. فما الذي فأنجى الله الله الله الله اللهم صل على النبي. Oh,